رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي أبرز الأحداث في حياته صلى الله عليه وسلم. انتهينا درس الماضي عند مصاب عظيم وقع بعد مصاب أحد، ألا وهي واقعة بئر معونة. قتل في هذه الواقعة 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليهم بالقراء. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث وعلى هذه الغدرة عندما غدروا بهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا في كل صلاة، يقنط عليهم ويدعو عليهم. بعد هذه الحادثة أخذت بعض القبائل تكشر عن أنيابها وتظهر العداوة الصريحة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. من هؤلاء كما ذكرنا قبيلة خالد ابن سفيان الهذلي، ومنها كذلك قبائل اليهود. فإن اليهود كما أسلفنا وتكلمنا عنهم وتكلم القرآن عن مؤامراتهم وعن نقضهم العهود والمواثيق، أنهم كانوا يتحرقون غيظا وكمدا على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، لأنهم أجبنوا من ذلك، فكانوا أصحاب دس ومؤامرات، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، فيختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين بحرب بالوكالة دون أن يقوموا بالقتال. حربهم الوكالة كانت منذ القدم، وها هي الأيام تثبت في واقعنا الحاضر أن هؤلاء لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين ولا أن ينزلوا معهم في أرض يحاربوا فيها المسلمين، بل غاية ما يفعلوه أنهم يوكلون أذنابا لهم من العرب والعجم ضد المسلمين، وهذا دأبهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يرسلون المنافقين ويتصلون بالمشركين ليقوموا بالعدوان على المسلمين، فهذا دأبهم، والواقع خير شاهد، فإننا نرى اليوم من تكالب المشركين من أهل الكتاب عربا وعجما من يهود ونصارى ومن ملل الكفر تكالبوا على المسلمين وأظهروا العداوة. أما اليهود فإنهم يشاركون بالمال، يشاركون بالسلاح، لكنهم لا يتجرؤوا ولا يستطيعوا أن ينزلوا إلى أرض المعركة. مع هذا كله كان بين اليهود والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كتب وثيقة المدينة بينه وبين من بقي من المشركين من أهل المدينة وبين اليهود كبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. حدثت غزوة بني قينقاع، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل كعب بن الأشرف. عند ذلك خافوا على أنفسهم لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ستطال أي رجل تسول له نفسه بإذاء المسلمين، كما حدث مع كعب بن الأشرف عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له من يقتله، فانبرى لذلك أسد فخرج من عرينه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فجاء برأسه عند النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك خافوا على أنفسهم فالتزموا الهدوء والصمت. ذكرنا أنهم قوم جبناء ذكرهم الله تعالى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكنهم بعد وقعة أحد وما نزل من بلاء على المسلمين وعلى صحابة النبي الكريم من قتل أصحابه البررة الصادقين، كشفوا عن مؤامراتهم وعن غدرهم وعن عداوتهم. ظنوا أن المسلمين قد ضعفوا، أن المسلمين قد كسرت شوكتهم، ولكن هيهات، هيهات لدين تكفل الله تعالى بأن يظهره على الدين كله، هيهات لدين تكفل الله تعالى بأن يدخل في مشارق الأرض ومغاربها، هيهات لدين تكفل الله بنصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وحدثت حادثة بئر معونة فكشفوا عن مؤامراتهم وأخذوا يتصلون بالمنافقين والمشركين من أهل مكة سرا ويعملون على تحريض المشركين والمنافقين على المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما يصبر على أذاهم يتحملهم حتى ازدادوا جراءة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة. فمن جراءتهم أنهم قاموا بمؤامرة كمؤامرة أهل مكة عندما أرادوا أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوه في بيته، ولكنهم في هذه المرة أرادوا أن يقتلوه عند بيوتهم وبين حصونهم. ذكر أهل السير أن رجلا يقال له عمرو بن أمية الضمري رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح ومصرع 70 من أفاضل المسلمين. في وقعة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أصحابه وهم القراء، فرجع هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالخبر. فبينما هو في الطريق نزل في ظل شجرة يستظل بها لينام قليلا، جاء رجلان من بني كلاب من المشركين فنزلوا عند تلك الشجرة، فلما ناما قام عمرو بن أمية وقتلهم وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه. لتعلم كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقهون المسائل، فهم فقهاء الأمة وأعلم الناس بالحلال والحرام وأورعوا الناس عن سفك الدماء، ولكنهم كانوا على قدر عظيم من العلم والخشية لله سبحانه وتعالى. فإن هذا الرجل رأى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، فإن أي جهة تقاتل المشركين فإنه من أحكام الدين أن أي طائفة تقاتل المسلمين فإنها هدف مشروع لأسيافنا، بعدت عنا أو قربت. فإن هذا الصحابي لما قتل 70 رأى أن كل مشرك يسيح في الأرض هو هدف مشروع لنا، فنزل عند هذه الشجرة فلما ناما قام فقتلهم. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما فعل، فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، لقد قتلت قتيلين لدينهما. فقط لأنهم مشركين. ولكن ما هي المصيبة؟ أن هذين الرجلين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما عهدا.